اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول: أنا أريد أن أحفظ القرآن، كيف أحفظ ولمن أستمع؟ احفظ بطريقة حفظ السلف، يعني كما نقل عن عبد الرحمن أبي عبد الرحمن السلمي أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظونها ويحفظون معانيها والعمل ويعملون بها. فاحفظ يعني بهذه الطريقة، إما على وجه وإما يعني كل 10 آيات تتدبرها وتعرف معانيها وتحفظها. وأما تقول لمن استمع، لمن استمع؟ استمع للأئمة مثل الشيخ الحذيفي، مثل الشيخ صلاح، مثل الشيخ عبد الباري، مثل الشيخ القاسم، يعني هؤلاء الأئمة يعني قراءتهم صحيحة، استمع لهم، استمع لقارئ يجيد القراءة وحاول. وفي الحقيقة على نفسك بهذه الطريقة لن تصل إلى المقصود، ولكن إلزم شيخا مجودا يحفظ القرآن واقرأ عليه، واقرأ عليه، يصحح لك التلاوة ويقرأ وتسمع منه ثم تحفظ وتعود إليه ويصحح لك تلاوتك وينبهك إلى ما غفلت عنه من أحكام التجويد وأحكام الأداء. بهذا تصل. أحد القراء المشهورين الزيات كان أبوه زياتا، فأخذ المصحف وكانوا لا ينقطون الحروف في الزمن الأول، فقرأ ألف لام ميم، قال: ذلك الكتاب لا زيت فيه. أبوه زيات هو، فعلى قدر يعني مهنتهم، أي نعم، ما يدري مسكين. فأعطاه أبوه يعني كفا كما يقال، ضربه ضربا شديدا وقال: قم ولا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. أكثر المفتونين بالصحف حسبون، وهذا ما هو علم، العلم تأخذه منها. خذ القرآن من أهله، قال له: خذ القرآن من أهله، من حملته، لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. فنفعته تلك الضربة، نفعه الله بها، وأخذ القرآن من أهله وأصبح أحد القراء 7 المشهورين الزيات. يقال هذه قصته. صفة العمر الصحيحة هي التي توافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: خذوا عني مناسككم، احرص على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تحرم من الميقات، أي نعم، تتجرد من المخيط والمحيط وتحرم من الميقات وتلتزم بالمحظورات حتى تطوف وتسعى وتقصر، ونسأل الله القبول، نرجو أن تكون نعم بذلك قد تمت عمرتك. وأنا أشعر بتعب شديد في جسدي وفي نظري حتى أنني أنشغل بذلك في العبادة وأتعب نفسيا وأدعو الله كثيرا، هل الدعاء يرد القضاء؟ وما هي أسباب إجابة الدعاء؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. الدعاء من القضاء، أنت تعالج القدر بالقدر، فالدعاء من قدر الله، لو لم يقدر الله لك أن تدعو ما دعوت. وعمر يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فإذا دعوت بدعاء مأثور ولم تعتدي بالدعاء، أطب مطعبك، تستجب دعوتك. يعني لا تأكل حرام يكون من أسباب موانع الدعاء، ولا تعتدي في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء مخالفة السنة فيه. التزم بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأدم الدعاء، وأيقن بالاستجابة، أيقن بإجابة الله عز وجل، لأنه ما من داع يدعو مسلم يدعو الله عز وجل إلا ويستجاب له، إما أن يعجل الله له الإجابة، وإما أن يصرف الله عنه بهذا الدعاء من البلاء ما هو أحوج إلى صرفه من إجابة دعائه، وإما أن يدخر الله له دعوته يوم يلقاه أحوج ما يكون لهذه الدعوة. فأنت أدعو الله ويستجاب دعاء. قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، جواب الشرط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالدعاء من القدر، ترد القدر بالقدر. نعم، ترد القدر بالقدر. يقول ذهبت للعمرة وبعد الإحرام نسيت الطاقية على رأسي قبل الطواف، وطفت وهي على رأسي حتى نبهني أحد الأشخاص. يوم نبهك وش سويت؟ نزعتها ولا خليتها على رأسك؟ صاحب السؤال لازم يقول لي نزعتها ولا من هو صاحب السؤال؟ نزعت الطاقية ولا خليته؟ والله إذا كان استدام الطاقية وهو يعرف أنه لا يجوز ففدية أذى، يفدي فدية أذى، مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يصوم ثلاثة أيام. إذا والله نبهه من نبهه فخلعها لا شيء عليه، حتى لو فرغ من العمرة وهو لم ينتبه لا شيء عليه. هل يوجد ضوابط للخروج على الحاكم إن صح ذلك؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان، ولديكم القدرة في العلم والعمل، ولا يكون الخروج مسببا لما هو أفسد منه. هذه أهم الضوابط وأهم الشروط. أي نعم، إلا أن تروا كفرا بواحا تجمعون عليه، مو بيراهم فئة دون فئة أو جمعيات سرية يضخمون الأمور كما فعل الخوارج حتى كفروا بالمعاصي وكفروا عثمان وقتلوا وكفروا الصحابة. لا، ينبغي أن يكون هناك ضوابط وأن يكون هناك إجماع. وإلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وإذا رأيتم كفرا بواحا أجمعتم على أنه كفر بواح، لديكم قدرة تامة في العلم والعمل، ولا تتسبب قدرتكم هذه إلى إحلال منكر أشد من المنكر الواقع. هل كل أحاديث البخاري ومسلم حديث صحيح؟ نعم، بدون استثناء. يعني الانتقاد على ما في البخاري قليل ولم يتم، وكذلك على مسلم أكثر، ولكن كل ذلك الطعون لم تتم، حكم بذلك الحافظ بن حجر. وكل ما في البخاري ومسلم كله صحيح، تلقته الأمة بالقبول. نعم، المتكلف المتنطع نعم قد يتتبع بعض أقوال أهل العلم، لكن أو بعض الطعون التي لم تتم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى يعذر بالجهل؟ إذا كان جهله ليس ناشئا عن تفريط ولا إعراض فإنه يعذر به، أما إذا كان جهله بسبب التفريط فرط فيما لا يسعه جهله، تجد أنه عليم بصير بأمور دنياه جاهل أعمى في أمور دينه، يقول إنه مسلم ولا يعرف معنى الإسلام، فرط. إذا كان الجهل ناشئ عن تفريط فلا يعذر بهذا الجهل، إذا كان جهله نشأ عن الإعراض علم نبه وقال أنا لا أستجيب للتنبيه لأي أمر ما فهذا معرض. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. فإذا كان الجهل ليس